منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم أيها الإخوة الكرام نختم الحديث عن دروسنا التي تكلمنا فيها عن أحكام طهارة المرأة. هذه الحزمة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم جميعا لما قيل والسمع فيها، تكلمنا فيها عن أحكام طهارة المرأة إجمالا. بدأنا بذكر الطهارة وأهمية أحكامها ومعرفتها ودراستها، ثم قسمنا أنواع الطهارة والحدث، وتكلمنا عن كل قسم من هذه الأقسام، ثم تكلمنا عن رفع الحدث الأصغر بالوضوء، وما هو الوضوء وما هي نواقضه، وكيف يتوضأ المسلم وكيف تتوضأ المسلمة، ثم تكلمنا عن الناقض الأكبر أو الحدث الأكبر وكيف يرفع وما هي موجباته، وكيف يغتسل المسلم وكيف تغتسل المسلمة، وما هو الغسل الكامل وما هو الغسل المجزئ. ثم تكلمنا عما يعرض للمرأة من أحكام خاصة بها في الدماء، وذكرنا أن هذه الدماء على ثلاثة أقسام. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الدماء التي تعرض للمرأة عند كبرها وعند انتهاء الدورة التمثيلية. ثم تكلمنا عن بعض المسائل المهمة التي تهم المرأة في أحكام النجاسة أو الطهارة، ثم ختمنا الحديث عن وسائل التجميل وتأثيرها على طهارة المرأة. كل هذه الأمور التي ذكرناها أيها الإخوة الكرام ينبغي للمسلم وينبغي للمسلمة أن يكون همه الأكبر من طلب العلم والدراسة والاستماع هو العمل، لأن العمل هو الثمرة الحقيقية التي يجنيها المسلم وتنفعه في دينه ودنياه. وقديما قالوا: العلم بلا عمل شجرة بلا ثمر، ما منها فائدة. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لأحد من أكثر عليها من السؤال، كان يسألها طلبا في العلم، فقالت: أبني، أكل ما سألت عنه عملت به؟ أكل ما سألت عنه عملت به؟ فأخذ يعتذر من التقصير ومن الشيطان، فقالت: يا بني لا تستكثر من حجج الله عليك، لا تستكثر من حجج الله عليك. فينبغي للمسلم أن يعلم أن كل ما يتعلمه من أمر دينه حجة عليه، لابد أن يجتهد وأن يحرص وأن يكون حريصا على العمل. ولذلك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، كل واحد منهم يعمل أمور عظيمة في الدنيا، ومنهم عالم أو قارئ قرآن. لماذا تعلم العلم؟ حتى يباهي به، ما تعلمه لله حتى يقال عالم. وقد قيل، نسأل الله السلامة والعافية ولا يجعلني وإياكم ممن هذا طريقه وهذا نصيبه. فإذا تعلم الإنسان هذه الأصول المهمة، وتعلمت المرأة هذه الأصول المهمة التي تتعلق بطهارتها، تعمل بها، ثم بعد ذلك إذا أتقنتها وضبطتها وعملت بها، ثم أرادت أن تستزيد فينبغي لها أن تفعل، لأن المسلم حريص دائما على الاستزادة من الخير والاستزادة من العلم والاستكثار منه، وذلك بغية العمل في المقام الأول. هذه وصية أوصي نفسي وإياكم بها في ختامة هذه الدروس التي أسأل الله عز وجل أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بها وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. ثم من أراد الاستزادة فيما يتعلق بأحكام طهارة المرأة، فالكتب التي تتكلم عن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين: كتب عامة، وهذه الكتب الفقهية الأصيلة التي تتكلم عن الفقه عموما، وتتكلم في أثناء الفقه عن الطهارة، وتبث الحديث عن أحكام طهارة المرأة داخل المسائل. ويرجع فيها إلى الكتب الفقهية على اختلاف أنواعها وطرق تأليفها ومذاهبها. وهناك كتب تخصصية تتكلم عن جزئيات خاصة، مثل مثلا الحيض والنفاس، هناك في موسوعات أحكام المرأة المسلمة، موسوعة مثلا بحوث خاصة بأحكام التجميل، بحوث خاصة بالحيض، بحوث خاصة بالاستحاضة، بحوث خاصة برطوبة فرج المرأة وما قيل فيها، وهذه كذلك يرجع فيها إلى هذه البحوث الخاصة على اختلافها وكثرتها، على اختلافها وكثرتها. ما أوصي فقط به أن المسلم دائما يضع نصب عينيه الحرص على البحث عن الدليل، الحرص على البحث عن الدليل والالتزام به والسعي إليه، فهذا هو الخير كله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.